نعم. ضرور بالنسبة كون أنه لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مدة السفر، شو هو السفر اللي به يعني تقصر الصلاة ويقصر الصائم في رمضان، فصار خلافات كما لا يخفى بين الأئمة وبين الصحابي أولا قبل الأئمة ثم الأئمة وغيرهم. فأنا حسب ما فهمت أنه العرف يحكم، ما فيش نص، يعني بنمشي بالتسلسل، فبنصل إلى أنه العرف هو إيش المحكم في هذا الموضوع. يعني العرف مختلف بين الناس، قد يكون عند هذا سفر وقد يكون عند ذاك غير سفر وهكذا، والشرع عادة لا يكون هكذا أنه هذا جائز وهذا مش جائز وهالخلاف في هذا. فبدنا الحكم في الموضوع، ومين يعني غير ابن تيمية قال أنه والله العرف يحكم في مثل هذا الموضوع، على اعتبار أنه هذا الأمر كما يعني عرفت أنا أنه ما هو عند يعني عند الأئمة أو عند الصحابة أنه العرف محكم في هذا الأمر. فكلمة سفر يعني كثير يختلف فيها كثير جدا. تعريف عم يعبر عن تعريف قائم في أذهان المسلمين الذين خطموا بالآيات والأحاديث التي يذكر فيها لفظ السفر. ابن تيمية ما جاء بشيء جديد، يعني حينما قال ربنا عز وجل أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكلمة الغائط لما يفسرها ابن تيمية ما بيجيب معنى جديد، وإنما هو بينقل المعنى القديم المعروف، لكن المعنى القديم المعروف ما كان الناس يفسروا لأنه ما كانوا بحاجة إليه. هذا هو ما كانوا بحاجة إليه، مثل علم النحو والصرف، فإن كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، لكن ما كانوا بحاجة إلى وضع قواعد تبين توضح متى الفاعل المفعول به يرفع ويمسى ولا. ابن تيمية لما قال انه السفر يعود تعريفه الى العرف، هو ما عم يجيب تفسير من عنده، وانما هو بيعبر عن الرأي القائم يوم نزلت آية فمن كان منكم مريضا او على سفر، هو بيقول مرجع في هذا الأرض، فليس هذا رأي له، انما هو يعني تعبير عن الواقع الذي كان معروفا في الزمن الأول زمن نزول القرآن. هذا من جهة، من جهة أخرى قولك إنما كان عند زيد من الناس معروفا فقد يخالف غيره، هذا ليس له علاقة بالعرف، هذا رأي شخصي. العرف هو عرف الشعب، عرف الأمة أو القوم أو القبيلة التي تعيش في مكان ما، مش فرد من الأفراد حتى يصير فيها اختلاف قضية. يعني أنت على الأقل ذكرت شخص، فالقضية مو قضية شخصية، قضية جماعة، فحينئذ ما في اختلاف. يعني جرد مثلا بصراحة احنا بنروح على مثلا الغور رحلات كثيرة، ايوه ذكرتني هذا مين بيقول من هون الغور ان شاء الله؟ حسب ما قرأنا في المأثورات مين بيقول الآن انه اللي رايح على الغور انا مش هاكل، هذا هو فائدة الفرصة اللي كان في أمريكا. قول أقوال الصحابة انه لو سافرت ميلا لقصر، احنا معتمدين على هذا القضية. نقصت ما بنيت، كنت عم تحكي عن العرف في السفر، هذا رجعت المساجد المعدلة. لا أتبناه في مثل هذا الفعل، لا أتبناه اللي هو أنه العرف محكم في هذا. عجيب، والخرجان تبحث. أنا ببحث بأسلوب من وين إجت العرف، يعني ليش في التانية قال العرف. أنت عرفت الآن من إجت، وقلنا لك كمثال أنه بلغنا عنك أنت بالغور تخسر، غير هذا مو سفر في عرف الناس جميعا، ليش عم تقصر إذا رجعت تقول إذا إيش خرجت أو سافرت ميلا قصرت؟ هذا بيأكد لك أن السفر ليس له مسافات محدودة. طيب لكن هو إذا كان سافر ميلا هل كان سفرا عنده أم لا؟ واللي يبدو أنه كان عنده سفر خير ما. فإذا سافر أقل من ميل مثلا يا ترى يعتبر سفر ولا لا؟ ما تدري بجوز يكون سفرة أخرى.